بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، تفسير الربع الأول من الحزب 57 في المصحف الكريم. وفي هذا الربع سنتناول بعون الله تفسير سورة الملك المكية بأكملها، وتفسير جزء من سورة القلم المكية أيضا. وسورة الملك هذه تدعو إلى التأمل في الحياة والموت وما وراءهما، وتبعث على التفكير في العالم العلوي والتملي من مظاهر الإبداع الإلهي المبثوثة في آفاقه الواسعة، وتحدو أسراء الحس والمادة إلى استبطان دخائل نفوسهم والاهتمام بمراقبة ضمائرهم، وتحض على التفكير في مصدر الرزق وما يتعرض له من سعة وضيق وإمساك وإطلاق. وهي إلى جانب هذا كله تصف حال المؤمنين وحال الكافرين، ومصير المهتدين ومصير الضالين. وقد تفرعت آيات هذه السورة كلها عن فاتحتها المتضمنة لحقيقتين: الأولى حقيقة الملك، والثانية حقيقة القدرة، إذ قال تعالى في مطلعها: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فمن الملك ومن القدرة كان خلق الموت والحياة، وكان الابتلاء بهما. ومن الملك ومن القدرة كان خلق السماوات وتزيينها بالمصابيح. ومن الملك ومن القدرة كان علم الله بالسر والجهر، وكان الرزق كما يشاء الله ومما يشاء ومتى شاء، وكان عذاب الكافرين وكان نعيم المؤمنين. فقوله تعالى تبارك إشارة إلى زيادة بركة الله ومضاعفة نعمته وشمول رحمته لخلقه، وذلك نوع من تمجيد الله ومن التسبيح باسمه. وقوله تعالى الذي بيده الملك تذكير لكافة الخلائق ولا سيما الإنسان بأن الله تعالى هو وحده الذي يملك على وجه التحقيق، الذي يملك التصرف الكامل الشامل في جميع أجزاء الكون بكل ما فيه من رقاب ومنافع وناطق وأعجم وحي وجامد وشاهد وغائب، وهو الذي له الملك الحقيقي في الدنيا والمنفرد بالملك في الآخرة. وقوله تعالى وهو على كل شيء قدير تذكير لكافة الخلائق ولا سيما الإنسان بأن الله تعالى هو وحده الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه سبحانه قادر على أن يرفع الإنسان إلى أعلى عليين إذا أتمر بأمره وانتهى بنهيه، وقادر على أن يرد الإنسان أسفل سافلين إذا خالف عن أمره وأعرض عن وحيه. وقوله تعالى الذي خلق الموت والحياة، الذي خلق الموت والحياة تأكيد لما له سبحانه من سلطان شامل كامل على خلقه، ومن تصرف حر مطلق فيهم من البداية إلى النهاية. فهو سبحانه وحده الذي ينشئهم من العدم وينفخ فيهم من روحه متى شاء، وهو سبحانه وحده الذي يوقف فيهم تيار الحياة ويطفئ مصباحها في اللحظة التي يريد. لا يسأل عما يفعل، إن الله بالغ أمره، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وما دام الإنسان غير قادر على أن يقدم موعد قدومه إلى عالم الأحياء، وغير قادر على أن يؤخر موعد سفره من هذا العالم إلى الوقت الذي يشاء، فهو عاجز كل العجز ومقهور كل القهر، وإن ادعى من القدرة والسطوة لنفسه أكبر نصيب. وقوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، بيان لحكمة الله في خلق الإنسان وفي تزويده بملكة العقل والتمييز والاختيار، وذلك أن الله تعالى يريد أن يبرز لكل إنسان ما في نفسه من طاقات كامنة واستعدادات باطنة للخير والشر، وما له من قدرة على اختيار الهدى أو اختيار الضلال. والإنسان لا يكتشف نفسه على حقيقتها إلا عندما تكون وسائل العمل بين يديه وأجهزة التنفيذ متوفرة لديه، وإذ ذاك يتضح اختياره وتنكشف أسراره ويتحمل مسؤولية عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالله تعالى لم يخلق الإنسان عبثا ولم يتركه سدى، وإنما خلقه ليقوم بدور مرسوم له في هذه الأرض، وهذا الدور هو الخلافة عن الله في عمارتها وصلاحها وإقامة شريعة العدل والحق بين أهلها، ومجال السباق فيها مفتوح على مصراعيه أمام جميع المتسابقين، والعاقبة للمتقين. وقوله تعالى وهو العزيز الغفور إشارة إلى أن الحق سبحانه وتعالى وإن كان عزيزا غالبا منيع الجناب، فإنه سبحانه يصفح عن الذنوب ويغفر الخطايا لمن تاب إليه وأناب. وانتقل كتاب الله إلى التحدث عن آثار قدرته ومظاهر حكمته، فأشار إلى ما خلقه الله من السبع الطباق وما تميزت به من الضبط الذي لا خلل معه والنظام الذي لا فوضى بعده، ووجه كتاب الله الدعوة مكررة إلى الإنسان ليتدبر صنع الله في السماوات ويرى هل يستطيع أن يكتشف في صنع الله ولو بعض النقائص والآفات. وإلى ذلك يشير قوله تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا، أي طبقات على أبعاد متفاوتة، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي لا عيب في خلقه ولا خلل ولا تنافر، فارجع البصر هل ترى من فطور، أي هل ترى من شقوق وخروق، ثم ارجع البصر كرتين أي مرتين، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي وهو كليل من الإعياء بعد تكرار النظر دون اكتشاف لأي نقص. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، أي زينا السماء القريبة إلى الأرض بالكواكب والنجوم الظاهرة للعين، وجعلناها رجوما للشياطين، أي جعلنا جنس هذه المصابيح رجوما للشياطين، وذلك في صورة شهب كما جاء في صورة الصافات إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. ثم قال تعالى: وأعتدنا لهم عذاب السعير، أي علاوة على الشهب التي يرجم الله بها الشياطين في الدنيا، أعد الله لهم في الآخرة عذابا أليما، وتحذيرا من استعمال الناس لعلم الفلك والتنجيم استعمالا سيئا. قال قتادة رضي الله عنه: إنما خلقت هذه النجوم لثلاث خصال، خلقها الله زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. ومن الإشارة إلى رجم الشياطين بالشهب في الدنيا وعقابهم بعذاب جهنم في الآخرة، انتقل كتاب الله مباشرة إلى الحديث عن أوليائهم، إلى الحديث عن أولياء الشياطين من الكفار والمشركين وما ينتظرهم من العقاب الشديد العذاب الأليم، واصفا شهيق جهنم وغيظها من كفرهم وعنادهم، واستقبال خزنتها لهم أسوأ استقبال. فقال تعالى: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، أي صياحا، وهي تفور، أي تغلي بهم، تكاد تميز من الغيظ، أي تكاد تتمزق من شدة حنقها عليهم، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم ياتكم نذير، وذلك لإقامة الحجة عليهم، قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، أي أنهم عادوا على أنفسهم باللوم لكنهم ندموا حيث لا ينفعهم الندم. ثم تحدث كتاب الله عن مراقبة الله في الغيب، تلك المراقبة الدقيقة التي لا يتم الإيمان بالغيب دونها، وهي أن ينكف المؤمن عن معصية الله وإن كان لا يراه أحد، وأن يقوم بطاعة الله وإن كان لا يشاهده أحد، كمن دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، وكمن تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فاستحقا بذلك أن يكونا من السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى هنا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، ويسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وامتن كتاب الله على عباده بالأرض التي سخرها لهم وأعدها لانتفاعهم إذ بارك فيها وقدر فيها أقواتها، ودعاهم إلى التمتع بما آتاهم من رزقه، فقال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ثم أعاد كتاب الله الكرة مرة أخرى ليلفت نظر الإنسان إلى أن جميع ما آتاه الله من النعم معرض للزوال والسلب إن لم يقابله بالشكر والامتنان والطاعة والإذعان. فهذه الأرض الذلول المستقرة من الممكن أن يحل بها الخسف والاضطراب، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ وهذه السماء التي ترسل الغيث من الممكن أن ترسل ريحا حاصبا تاتي على الأخضر واليابس، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ وهذا الرزق الذي يتناوله الإنسان من الممكن أن يمسكه الله عنه فيعرضه للجوع والحرمان، أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ وهذا الماء الذي تشربون منه وتسقون به من الممكن أن يغور ولا تجدوا منه قطرة واحدة ولو في أعماق الأرض؟ قل: أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين؟ ومن هنا ننتقل إلى صورة القلم المكية أيضا، وفي مطلعها قسم من الله العظيم بالقلم والكتابة تنويها بهما وتبيينا لعظيم منفعتهما في حفظ العلم والدين ونقل ثمرات الحضارة والتمدين. بسم الله الرحمن الرحيم: نون والقلم وما يسطرون. ثم تحدث كتاب الله عما أكرم به خاتم الأنبياء والمرسلين من الخلق العظيم، وإنه لتنويه فوق كل تنويه بمقام الرسول الكريم، فقال تعالى: وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. واتجه الخطاب الإلهي إلى نبيه منبها إياه إلى رفض كل مساومة من طرف المشركين، فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. وسجل كتاب الله وصفا دقيقا لبعض أقطاب الشرك وزعماء الوثنية، وبذلك عرض على المسلمين نموذجا من نماذج الخبال والضلال التي يصادفونها في حياتهم والتي يجب أن يتجنبوها كل التجنب ويمقتوها كل المقت ولا يقتدوا بها في شيء. فقال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. فهو حلاف أي كثير الحلف، ولا يكثر الحلف إلا الكاذب. وهو مهين أي لا يحترم نفسه ولا يحترمه الناس. وهو هماز أي يهمز الناس ويعيبهم في حضورهم وغيبتهم على السواء. وهو مشاء بنميم أي يمشي بين الناس بما يفسد قلوبهم ويقطع أرحامهم. وهو مناع للخير أي يمنع الخير عن نفسه وعن الناس. وهو معتد أي متجاوز للعدل متجاوز للحق باستمرار. وهو أثيم أي يرتكب المعاصي ويمارس الآثام على الدوام، وهو عتل أي غليظ جاف الطبع لئيم النفس سيء المعاملة، وهو زنيم أي مشهور بالخبث والشر إن لم يكن ضنينا في النسب. وعقابا لهذا الصنف من المشركين ومن لف الفهم في سائر العصور والأجيال، وتنفيرا للمسلمين منه ومن سلوك طريقه، عقب كتاب الله تعالى قائلا سنسمه على الخرطوم أي يوم القيامة. والخرطوم هو طرف الأنف من الخنزير الوحشي، وذلك تلويح إلى أن مثله مثل الخنزير، وإلى ما هو أهل له من التحقير والتأنيب والإهانة والتعذيب، وذلك كله حتى يتمسك المسلمون بمكارم الأخلاق ويقتدوا برسولهم الكريم الذي جعله الله على خلق عظيم.